بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم، ثم أما بعد، يعني هناك إضافة مهمة أحببت أن أذكرها، فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة، وهي أن العلماء الذين يعني قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة كسلا، فقالوا إن هذا التارك إذا أصر على ترك الصلاة فإنه يرفع أمره إلى ولي الأمر، إلى السلطان، فيستتيب هذا التارك، على خلاف من بينهم في المدة التي يستتاب فيها. فقال الإمام أحمد إنه يستتاب ثلاثا، يعني يستتاب لمدة ثلاثة أيام، فإن أصر على ترك الصلاة فإنه يقتل مرتدا، يقتل مرتدا. فهنا بهذا الإصرار على ترك الصلاة يحكم عليه بالجحود، أنه جحد فرضية الصلاة، كما يعني ذكر، كما نقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى، إن يعني من يعرض على السيف ويصر على ترك الصلاة فإن مثل هذا يصعب أن يكون مؤمنا في الباطن، بل يعني يستحيل على مؤمن يؤمر بالصلاة ثم يهدد بالقتل إذا لم يصلي ثم يصر عليه على عدم الصلاة، ويرضى أن يقتل ولا يصلي. يعني مثل هذا لا شك في جهوده ولا شك في كفره، ولكن يعني كما بينا حتى يعني يفهم الأمر على صوابه الذي يقوم باستتابة هذا الرجل الإمام للسلطان ولي الأمر، يعني لا يترك هذا الأمر لأحد الناس أو لأمراء الأحزاب المنشقة عن طاعة ولي الأمر من هذه الأحزاب المحدثة، هم ليسوا أصحاب ولاية وليسوا أصحاب سلطان وليسوا ممكنين حتى يكون لهم هذا الحق، إنما مسألة الاستتابة هذه تترك للسلطان الممكن، فإن لم يقم بها أو إن قصر فيها فالإثم عليه، هو الذي يتحمل آثام هؤلاء، ولكن يعني لا يجوز لواحد من أحد الرعية أن يستتيب تاركا للصلاة أو أن يقتل تاركا للصلاة بخشية أنه يصر على ترك الصلاة وأنه قد استحل ترك الصلاة وأنه قد جحد حكم الصلاة حتى لو تبين لك يعني يقينا أن فلانا يعني قد ترك الصلاة جاحدا فلا يجوز لك أن يعني تقيم أنت عليه حد الردة فإن هذا الأمر يؤول إلى فوضى وإلى فتن وأيضا ليس لك الحق أن تكفر مسلما وإن كان تاركا للصلاة إلا بعد رجوع العلماء ولكن أنت عليك أن تنصح فقط عليك بالنصيحة إن كان يعني جارك يترك الصلاة فعليك أن تنصحه أن تبين له خطورة ترك الصلاة وكذلك عليك أن تأمر زوجك وأولادك بالصلاة فإن تركت زوجاتك الصلاة وأصرت على الترك فلك أن تطبقها وكذلك إذا أصر ولدك على ترك الصلاة وقد أدبته بوسائل التأديب من الزوج أو من الضرب أو من النصيحة أو من يعني محاولة الصلاة عليه فلك أن تطرده من بيتك لما هذا ما دام هو تحت ولايتك أما من ليس تحت ولايتك من بقية الرعية فليس لك حكم عليه ولكن لك ليس لك إلا النصيحة والدعوة التي أحسن وبلا شك الذي يقول بإيمان مصر على ترك الصلاة تحت وقت السيف هذا يعني قد وقع في قلب من أقوال المرجئة يعني الذي يثبت الإيمان للمصر على طرف الصلاة تحت التهديد بالسيف فإن هذا يعد من الإرجاء هذا ما أحببت أن أنبه عليه والمسألة يعني الكلام فيها طويل كما بينا ولكن يعني أحببت أن أشير إلى هذه المسألة بالخصوص حتى يعني لا يلتبس فيها الأمر وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم جزاكم الله خيرا على صبركم وعلى حسن اجتماعكم فقط كفى نحن يعني بينا هذا بالتفصيل في الدرس انت لم تحضر الدرس منين من اول قلنا الكفر لا احنا قلنا العلماء اختلفوا بارك الله فيك اختلفوا بين الذي يترك الصلاة جاحدا وبين من يتركها تكاسلا يعني الذي يجحد فرضية الصلاة هذا بلا شك كافر بلا خلاف، الذي يقول إن الصلاة ليس فرضا. ها؟ أما الذي يترك الصلاة تكاسلا مع إقراره بوجوبها عليه ولم يشهد فرضيتها، ولكنه ترك الصلاة من باب الكسل والتهاون مع إقراره بوجوب الصلاة وأنها ركن وبأنه ركن من أركان الإسلام. ها؟ هذا الذي اختلف العلماء فيه. كل واحد يقول يخص ما رد عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد لازم بيننا وبينهم الصلاة. إنهم بركات ضخمة. ما أقول يا أخي بارك الله فيك، أنت لم تحضر الدرس. أنت لم تحضر الدرس من أوله. فنحن ذكرنا أدلة أخرى ترافق هذا الدليل. من الأدلة التي ذكرناها؟ الأدلة التي ذكرناها. طيب يعني نجيبه باختصار. يعني نذكر لك فقط حديث الذي ذكرناه وأنت قد تكون سمعته في آخر الدرس، حديث الشفاعة، وفيه أن الله عز وجل قال بعد أن أخرج أو بعد أن شفع المؤمنون وشفع الأنبياء فقال وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فدل هذا عليه على أن من مات على التوحيد على اعتقاد لا إله إلا الله اعتقادا وقولا وكان صاحب كبائر من زنا أو شرب خمر أو من ترك للصلاة فإنه إن مات على هذا التوحيد فإن الله عز وجل وعده، وإن عذب في النار لفترة فإن الله عز وجل وعده أن يخرجه من النار وأن يدخله الجنة لتوحيده. هذا دليل من ضمن أدلة أخرى يعني نحن ذكرناها في الدرس، فأنت إن أردت أن ترجع إلى الدرس عن طريق ترجع إلى كتاب ابن القيم في حكم تارك الصلاة، قد ذكر أدلة الفريقين وناقشها، وكما ذكرنا المسألة فيها خلاف بارك الله فيك، ولكن قول جمهور العلماء عليه على عدم تكفير ترك الصلاة مثلا، وأن الكفر المذكور في الحديث هو الكفر الأصغر، فالكفر عند أهل السنة على نوعين، كفر أكبر وكفر أصغر. من حلف بغير الله فقد كفر. ها؟ هل هذا كفر أكبر؟ هل كل من قال لله يخرج عن ملة الإسلام؟ من قال لله فبنفس الحديث قد كفر، ولكنه قد وقع في الكفر الأصغر. هذا الكفر ليس كالكفر الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام، ولكن هذا كفر دون كفر، كفر يعد من الكبائر ومن يوم من الذنوب، وليس كالذي كفر بالله وملائكته واليوم الآخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حفظك الله. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله.